تقول لا شريك لك ولي المتقين، واشهد ان سيدنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اما بعد، فان مقام العبوديه لله عز وجل يوجب على المسلم الا يفعل فعلا او يقول قولا الا وهو يعرف حكمه في شرع الله. من اجل ذلك اوجب الفقهاء على المكلف البالغ ان يعلم احكام الصلاه قبل ان يصلي، واحكام الصوم قبل ان يصوم، واحكام الحج قبل ان يحج، واحكام الزواج قبل ان يتزوج، واحكام البيع قبل ان يتعامل في اطراف المسلمين. من اجل هذا كانت هذه المجموعه من المحاضرات المتعلقه بفقه البيوع، وهي لا تقل شانا واهميه عن مرورها في العبادات، بل ان الحاجة تمس اليها لتعلقها بحقوق العباد. ومعلوم ان العبد اذا قصر في حق الله فان الله عز وجل يغفر له اذا تاب واستغفر، لكنه اذا اساء في حقوق العباد فان من شروط قبول توبته ان يرد المظالم الى اهلها. فمعرفة احكام البيوع تزيد الحاجة اليها في حق التائبين عن نظيرها في احكام العبادات. محاضرة اليوم عن عقد البيع وشروط صحته الابتداء بهذه المحاضرة، لأن عقود البيوع هي الشيء الأكثر تداولا وانتشارا وتكرارا، سواء ما كان عقود مشافهة كشراء علبة كبريت وكيس ملح، هذه عقود بيع لكنها عقود شفوية أو شفهية، أو كانت عقود خطيرة القيمة أو لها شأن كبيع العقارات والسيارات ونحوها. وعندما يقال عقد لا يشترط أن يكون مكتوبا على ورق، ولكن أن يكون مستوفيا لأركانه وشروط صحته. فالبيع مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من المتعاطيين يعني البائع والمشتري يمد باعه الى الاخر، يعني يمد يده بالعطاء اما بالسلعه واما بالثمن في القيمه. فهذا اصل الاستقرار. اما البيع في اصطلاح الفقهاء فهو مبادله مال ولو بالذمة او منفعه مباحه بمثل احدهما على التأبين غير ربا وقرض. لاحظ في تعريفات الفقهاء انهم يقولون ينبغي ان يكون التعريف جامعا مانعا. جامعا يعني لا يخرج منه عنصر من عناصر التعريف، مانعا لا يدخل فيه ما ليس منه. ولذلك تربيط الفاظ كثيره في التعريف معناه استيفاء لكل صور البيع واخراج لكل ما ليس بيعا من هذا التعريف. لان المعاملات يمكن ان تكون بيع، ويمكن ان تكون منافع وخدمات، ويمكن ان تكون ربا، ويمكن ان تكون صرف، يعني عمله بعمله، نقد بنقد، ويدخل فيها الذهب والفضه يسمى صرف وليس بيعا. ويمكن ان تكون هبه عطاء من جهه واحده، ويمكن ان تكون زكاه، ويمكن ان تكون صدقه، ويمكن ان تكون هديه، ويمكن ان تكون وديعه. فالمعاملات بين الناس متنوعة. المقصود ضبط صورة واحدة منها الآن وهي صورة البيع. البيع هو أكثر الصور انتشارا في الأسواق في أسواق المسلمين. يقول مبادلة مال ولو بالذلة. وكلمة مال عند الفقهاء هنا تعني الشيء الذي له قيمة. الشيء الذي له قيمة سواء كان عينا أو نقدا. يعني جهاز التسجيل هذا يسمى مالا في له قيمة. وليس المال هنا معناه النقد ولكن الشيء الذي له قيمة وقد أجاز الشرع لانتفاع به. يقول ولو في الذمة. كلمة الذمة في الفقه كلمة دقيقة لكن الخطيب والدعية يحتاج إلى التعرف عليها. في الفقهاء يقولون عندما تذهب لتشتري شيئا مثلا من البائع من البقال من أي محل إذا قلت له أعطني كيلو سكر أنت لم تحدد كيلو سكر بعينك. يعني تهدد لك كيلو سكر من الشوارع يبقى معناها أن هذا الكيلو السكر اللي ينعقد عليه العقد هو في ذمة البائع لأنه ليس كيلو معين. فقال لك الكيلو ب160 فهو لم يحدد وأنت لم تحدد أي 160 160 اللي هتفك 10 ولا 160 اللي في ناحية الشمال ولا اللي في اليمين. يعني 160 ستدفعها مشاعا مما تملك من المال. إذن القيمة التي ستدفعها هي قيمة الذمة. ذهب يجب لك الكيلو من السؤال فهذا في الذمة وأنت بدأت تخرج القيمة هي أيضا في الذمة يعني غير معينة. الصورة الموضحة وهي من دقائق الفقه فقه البيوع لو أعطيته 160 ابتداء وقلت لو أعطني كيلو سكر إذا 160 هذه ليست الذمة معينة محددة. ولو أعطاك هو الكيلو سكر ابتداء وقال لك خل هذا الكيلو السكر ب160 اذا الكيلو السكر اصبح ليس في الذمه وانما معين لانه عينه قبل انعقاد العقد. اذا كلمه في الذمه ليس معناها البيع المؤجل ولكن معناه الشيء الذي لم يتعين. ولذلك قال ولو في الذمه يعني سواء كان معينا او في الذمه. معينا يعني شيء منظور ومرئي ومحدد سواء كانت القيمه او السلعه. وبالذمه يعني لم يحدد بعد سواء كانت القيمه او السلعه. يقول او منفعه مباح. منفعه مباح. لو قال منفعه وسكت. لو قال منفعه وسكت سيدخل فيها المنافع غير المباح المنافع المحرمة. والخمر فيها منافع كما ذكر القرآن. والكلاب فيها منافع. وهناك حشرات ضارة فيها منافع. إذا هو قيد المنفعة بأن تكون مباحة. فخرج بذلك كل منفعة غير مباحة. إذا التقييد مقصوده أن يمنع دخول ما ليس منه. ولذلك قال جامع مانع. مانع يعني يمنع دخول ما ليس منه. فالتقييد هنا مانع. بمثل أحاديثنا يعني المال إما أن يكون عينا وإما أن يكون نقدا. ولذلك قال بمثل أحاديثنا مبادلة مال بمثل أحاديثنا يعني واحد بالآخر. يعني السلعة بالمال أو المال بالسلعة. على التأبين وكل بيع ينبغي أن يكون مؤبدا. يعني لا يصح أن يقال بعتك هذا المنزل لمدة 10 سنوات هذا ليس بيعا ولكن ينقلب إلى إيجار إلى منفعة. لأن البيع لابد أن يكون مؤبدا وليس عليه خير في التصرف الا اذا كان خير لاتباع الحق. يعني كان يكون منه التصرف لفتره معينه لكن اتباع السنه لكن لابد ان يكون مؤبدا غير ربا وقرض. غير ربا وقرض ليه؟ هذا الخير ايضا من الخيول المانعه، لان الربا صورته صوره البيع. صوره الربا في الظاهر كصوره البيع، لو طبقت عليه التعريف ستجد ان الربا مبادله مال ولو بالذمه او منفعه مباحه، لان هذا المال في اصل مباح بمثل احدهما على التأبيد، لانك ستعطيه ولم تاخذ عين المال الذي اعطيته ولكن تاخذ مال اخر. يعني هو رجع في نفس المال والا كان تصبح وديعه امانه. فالتعريف منطبق على الربا فوجب ان يقيده باستثناء الربا حتى لا يدخل في البيع. وهذا الاحتراز اصله في القران الكريم، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. قالوا انما البيع مثل الربا، يعني كلاهما مبادله وشيء مقابل شيء، يعني قيمه مقابل قيمه. وكذلك القرض، لان الفارق الجوهري بين الربا والقرض ان الربا مشتمل على زياده محرمه والقرض غير مشتمل على زياده محرمه، يعني كلاهما متشابه الا في هذا الجانب. يقول المراد بالمال كل عين مباحه النفع بلا حاجه، سواء كانت نقودا او اشياء عينيه. كل عين مباحة النفع بلا حاجة. مباحة النفع نبهنا عليها في اخراج الماء المنفعة المحرمة، لكن كلمة بلا حاجة كلمة غامضة، يقصد بها ان المنفعة قد تتولد عن حاجة، ككلب الصيد وكلب الحراسة. كلب الصيد وكلب الحراسة. ولذلك كان الراجح في كلب الصيد وكلب الحراسة بالضرورة جواز اقتنائه دون بيعه وشرائه، لأن منفعته مباحة، لأن القرآن أذن في الانتفاع بكلب الصيد، فأصبحت المنفعة مباحة. لكن هذه المنفعة المباحة إنما تباح بقدر الحاجة إليها، يعني ليست منفعة مباحة مطلقا وإنما منفعة مباحة بقدر الحاجة. فلما كانت وليدة الحاجة لم يجد بيعه ولا شراءه وجاز اقتناءه. فالتفريق بين الاقتناء وبين البيع والشراء. انتقل الكلام بعد ذلك الى صيغه عقد البيع. الملاحظ انه عقود البيع اليوميه يتم معظمها اما في صمت بدون كلام او بالاشاره وهي بمعنى الصمت، او بكلام مختزل ومختصر جدا كأن تدفع القيمة. القيمة معروفة سلفا، الأسعار معروفة، فأنت فقط تدفع القيمة مثلا جنيه أو أكثر وتنطق بكلمة واحدة. تدفع مثلا 160 وتقول لا شكرا بس تدفع. هو يرى 160 كيرى بني آدم إنها قيمته. إذا العقد خالي من كل الألفاظ، يعني لم يرد فيه إلا كلمة تذكر منفردة. وأبرم العقد واستوفى صورته دون أن تكون له ألفاظ. فهذا يعني أن العقود على التكوين، وأحيانا تجد العقد فيه شهود ومحامي وتفاصيل وشرط الجزاء وأخذ عطاء وقصة طويلة عريضة ومكتوب مثلا من 15 صفحة وصفحة مكتوبة بعدين في الصفحة هذا التمهيد، يعني الصفحة دي تمهيد، شوف الرسالة كله سكر كلمة، هذا التمهيد جزء لا يتجزأ من العقل. معناه ان العقود بهذه الصورة هي كلها عقود صحيحة والعمل بها قائم، لكن هذا يعني ان عقود البيع والشراء او عقود المعاملات على ما ذكره الفقهاء يمكن ان تكون بالقول ويمكن ان تكون بالفعل ويمكن ان تجمع بين القول والفعل، يعني واحد يقول واحد يفعل تنفذ. ولذلك قال يعني عقد البيع بكل البيع بكل ما يدل عليه من قول او فعل، بكل ما يدل عليه حتى ولو كان كلمه او كان فعلا بدون كلمه، لان المعاملات ليست كالعبادات نتقيد فيها بما ورد. لاحظ هذا الفرق فانه في غايه الاهميه، لان المعاملات ليست كالعبادات نتقيد فيها بما ورد، فما عده الناس بيعا فهو بيع. هذا التفريق يفيد الائمه والخطباء والدعاء وطلبه العلم، لان الناس احيانا لجهلهم بهذا الفرق يتنازعون في هذه المساله. واحد تذكر له شيء يقول هذا الدليل في العبادات، يقول هذا الدليل في البدع، يقول هذا الدليل في المعاملات، يقول هذا الدليل. خطا، يعني فاعل العباده، فاعل العباده عليه الدليل، اللي يفعل العباده من العبادات هو اللي عليه الدليل. اذا لا يفعلها ويلف ويقول لك هذا الدليل انها بدعة، لا، فاعل العبادة هو المطالب بالدليل، لان احيانا واحد يفعل شيء بدعة ثم تقول له هذه بدعة، يقول هذا الدليل انها بدعة. الشرع ليس فيه دليل نصي على بدعيتها، ولكن فاعل العبادة هو المطالب بالدليل. ومانع المعاملة هو المطالب بالدليل، يعني في المعاملات من ينهى ويمنع هو المطالب بالدليل، في العبادات من يفعل ويدعو هو المطالب بالدليل. اذا هناك فرق، ان العبادات المطالب بالدليل هو الفاعل، والمعاملات المطالب بالدليل هو الناهي، لان الاصل في العبادات المنع، كمن فعل فعليه الدليل، والاصل في المعاملات الاباحه كمن نهى فعليه الدليل. اذا هنا يزول الخلاف واللبس الذي يحدث في كثير من المناقشات، وتاتي اسئله كثيره، واحد يطلب دليل على ان هذا الشيء بدعه، واحد يطلب هذا دليل على ان هذا البيع جائز، لا، مساله معكوسه، فمعرفه هذا الفرق مساله مهمه. ثم ذكر بعد ذلك انه ينعقد البيع بصيغتين، قوليه وهي الايجاب والقبول، وفعليه وهي المعاصاة ولها ثلاث صور. إجابة وقبول مسألة معروفة زي عقد النكاح، بيع اشتريت، بعني بعت لك أو الله يبارك لك، الزواج زوجني قبلني، نفس الشيء. فالإجابة والقبول هما ركنان في الصيغة القولية، وهما أيضا ركنان في الصيغة الفعلية، لكن تدل عليهما القرائن، القرائن هي تدل عليها الصيغه الفعليه. الصيغه الفعليه يسميها العلماء المعاصاه، يقول ولها ثلاث صور، معاصاه من الجانبين، وهذه يمكن ان تتصورها في البيع الصامت اللي اشرنا اليه، ان يكون هناك من يبيع سلعه واحده فقط، زي مثلا الراجل بتاع العصير والسحلب والإل البارد ده في الصيف بيبيع نوع، والناس كلها حافظه ان الراجل بتاع العصير ولا حتى محل العصير انه هيدفع ربع جنيه، اذا في صمت تام لا كلام لا من هنا ولا من هنا، معاطاه، واحد يدفع الربع فيصب له كوبايه، لا ده كان لا غلط ولا لا بعث ولا لا اشتريت ولا ايجاب وقبول رمزي ولا شيء على الاطلاق. فهذه تسمى معاطاة من الجانبين، وهي صورة من صور العقد الصحيح. الصورة الثانية تفضل. هيك هتبدا المشكله. يعني سأل ان طلع ربع جنيه ثاني يروح لا، هو الكلام الصراحة، لكن المسألة سهلة. هو المقصود تطور صورة المعطاء. نعم، يبقى الصورة الأولى تمت معطاء ربع ثاني وتسميها قولية إيجاب وقبول. الصورة الثانية من صور المعطاء معطاء من البائع، وهذه ذكرنا لها مثال إن المشتري سيخرج القيمة ويحدد السلعة. إذا المشتري يقول والبائع يفعل بدون كلام. نعم. يعني السوبر ماركت مثلا يدخل يجمع البضاعة ويرفع القيمة هي أنا طبعا بقدر أتكلم عشان نتوسع في ذكر الأمثلة. أيوة زي صورة العصير اللي ذكرناها، بس صورة العصير عشان الناس كلها عارفة لما تصور فيديو بس. الصورة الثالثة معاطاة من المشتري، وطبعا متصورة أيضا صورة المعاطاة من المشتري إنه البائع زي ما ذكر الأخ ممكن يكون في سلعة موجودة والبائع بينادي عليها. طبعا دي بيدخل فيها مثلا كله بجنيه كله بخمسين بينادي عليها. اذا البائع صيغته في البيع قولية، المشتري صيغته فعلية يسعر قيمة ويأخذ مصنع. طبعا متصور تطبيق هذه الصور، لكن هو المقصود الإفادة بأن كل هذه الصور صحيحة، صور المعاملات على هذا النحو كلها صحيحة. يقول الإيجاب اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، يعني البائع يتعلق به لفظ الإيجاب ويقوم مقامه متصور الوكيل، وكيل عنا. القبول اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، تفصيل اللفظ من المشتري أو من يقوم مقامه في القبول. مسألة حكم البيع طبعا دي مسألة سهلة ومعروفة، أنه جاء بالكتاب والسنة والإجماع، ويمكن كل واحد فيكم إن شاء الله يستخرج دليل الكتاب والسنة والإجماع من كتب الفقه، يعني لأنها مسألة سهلة. ننتقل إلى شروط صحة البيع. لاحظ نعم ليه؟ لا، هو المقصود بتحديد القبول والإيجاب إيه؟ إنه البائع صاحب السلعة، السلعة في مكانها عنده في ملك البائع. قبول المشتري هو المتوقف عليه، قبوله للسعر هو المتوقف عليه من عقد العقد. يعني البائع ابتداء قبل أن يكون هناك مشتري يملك سلعة ولا سعر. انعقاد العقد على هذه السلعة المعلومة متوقف على قبول المشتري لهذا السعر، فهذا هو الأصل. لكن في بعض الأحيان قد يقع اختلاف السعر أو تنازع فيه، وفي نهاية المطاف السلعة إما أن يقبل المشتري السعر فينعقد العقد، وإما لا يقبل فتبقى مكانها عند البائع كما هي في ملكه وبسعره. فمن أجل هذا علق الفقهاء القبول على المشتري، وعلقوا الإيجاب يعني الإذن التسامح على البائع. المباح ان يقبل المشتري بسعر، يبقى هذا يلزمه ان البائع يوجب هذا او يوجبه قبل قبول المشتري. يوجبه بمعنى انه يجيز هذا السعر على هذه السلعه المعلومه التي يملكها. فاذا اجاز هذا السعر بهذه الطريقه فقد اوجبها لمن يقبل هذا السعر من المشترين. فهذا هو الاصل. لكن لو المساله انعكست في العقل، العقل لا يدخل من عكاسها، يعني بادر المشتري الى الكلام وعرف هو السعر للسلعه غير محدده السعر، قال الله انا اخذها منك بالمبلغ الفلاني. وهذا نظير موجود في عقود النكاح. يعني احيانا نقول الولي يقول زوجتك، واحيانا الخاطب يقول زوجني. احيانا نبدا بالولي واحيانا نبدا بالخاطب. بس لما الخاطب يقول زوجني، يقول له الولي ايه؟ زوجتك. يحتاج الخاطب بعدها ان يقول ايه؟ قبل. الخاطب هو المشتري لانه متعلق بقبوله، لانه يقول زوجني. قد يحدث اثناء الكلام ان الولي يقول زوجتك اياها على شروط 1، 2، 3، 4، انك لا تنقلها من البلد اللي هي فيه، لا تمنعها من الوظيفه. فالخاطب بعد ان كان يقول زوجني جرى هذه الشروط فلا يقبل، يقول قبل. اذا هو سيقبل على كلام يتلفظ به الولي، يوجبه الولي. قد يكون هذا الكلام في شيء يختلف فيرفضه، فيحتاج الى ان ينهي العقد او يتمه يستوفيه بالقبول. نعم. وهي تمنع هذه الثلاثة في كل المعاملات وتحتاط لها وتحترز منها في حق الطرفين وليس في حق طرف واحد. تمنع ظلم البائع للمشتري وظلم المشتري للبائع، تمنع الغرر في حق البائع والغرر في حق المشتري، تمنع الربا في حق هذا والربا في حق هذا. لكن كل مقاصد الشريعة في مسألة المعاملات أن تمنع هذه الأشياء الثلاثة المحرمة الظلم والغرر والربا في جميع صور المعاملات. الشرط الأول، وقبل أن نتكلم عن الشرط الأول، أعتقد أنكم درستم أو ستدرسون في أصول الفقه أو تطالبون بهذا في أصول الفقه، هو مهم، الفرق بين الركن وشرط الصحة وشرط الوجوب. هل تم دراسة هذا؟ ها؟ مش في المعهد؟ لا، الدورة دي. إذا تطالبون به، دكتور جمال. لا.